بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا كنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإذ

ذلك يوم الخلود لهم